بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في هذا اللقاء اليومي المتجدد الذي هو بعنوان توجيهات رمضانية. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، من الوصايا النبوية التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليها أو إلى تجنبها هو الغضب. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فقال: أوصني. فقال: لا تغضب. فردده 3 مرات. وإنما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أعني بقوله لا تغضب، لعلمه عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل سريع الغضب، وإلا فإن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان يوصي أصحابه، بل يوصي أمته بتقوى الله عز وجل. فكان كثيرا ما يقول لهم: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، لأن تقوى الله تعالى هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا عدل، والله أعلم، عن ذلك إلى هذا الأمر، وهو أنه أوصاه بعدم الغضب، فقال: لا تغضب، لعلمه عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل كان سريع الانفعال وكان سريع الغضب، ولأن الغضب أيضا يترتب عليه مفاسد عظيمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، لا تغضب، هذه الكلمة أو هذه الجملة لها 3 معان. المعنى الأول من معاني لا تغضب أي لا تعرض نفسك للغضب ولأسباب الغضب. فإذا كان مثلا حديثك مع هذا الشخص يكون سببا للغضب فاجتنب الحديث معه، إذا كان ذهابك إلى هذا المكان يكون سببا لغضبك فلا تذهب إلى هذا المكان. فمعنى لا تغضب، هذا المعنى الأول، أي لا تعرض نفسك لأسباب الغضب، لا تعرض نفسك لأسباب الغضب. فمتى علمت أن ذهابك أو أن كلامك مع شخص معين أو أن ذهابك إلى مكان معين سوف يسبب لك الغضب، فاجتنب الذهاب واجتنب الكلام مع هذا الشخص. المعنى الثاني من معاني لا تغضب يعني إذا غضبت فلا تسترسل في غضبك، بل حاول أن تكبح جماح نفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وحاول أن تمسك غيظك وغضبك ولا تسترسل معه. والمعنى الثالث من معاني لا تغضب، المعنى الثالث، أي لا تنفذ مقتضى غضبك، لا تنفذ مقتضى الغضب، لأن الغضب يملي على الإنسان أمورا قد يندم عليها، ولكن الشيطان انتهز هذه الفرصة وأزه إلى هذا الأمر. فقد يملي الغضب على الإنسان، قد يملي عليه أن يطلق زوجته، فيحدث مثلا خصام بينه وبين زوجته، وكل بيت لابد، يعني ما بين الزوج والزوجة لابد أن يحصل أمور تكدر الخاطر، أو أمور أحيانا يعني بين الزوج والزوجة. هذا وجد بين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يخاطر ويلغي الحياة الزوجية أو يهدد الحياة الزوجية بالانفصال. إذن معنى قول لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى غضبك. فالإنسان قد مثلا يكون بينه وبين زوجته نقاش فيحتد النقاش فيملي عليه الشيطان أو يملي عليه الغضب أن يطلق فيقول طلقها ونحو ذلك حتى ينتقم لنفسه. وهذا أيضا مما يدخل في قول لا تغضب. أيضا مما يدخل في لا تنفذ مقتضى غضبك لو أن أحد المدراء مثلا حصل بينه وبين أحد الموظفين نقاش، هذا الموظف لم يقم بما يلزمه من عمل، أو أن هذا المسؤول أو المدير كلفه بعمل ولكن لم يقم به فحصل غضب، نقول لا تنفذ مقتضى غضبك، لأن هذا المدير لو نفذ مقتضى غضبه ربما فصل هذا الموظف من عمله، أو ربما تسبب له في ضرر، وهذا الضرر أيضا قد لا يقتصر على هذا الموظف بعينه بل قد يتعدى ذلك إلى أفراد أسرته، فقد يكون هذا الشخص الذي تسببت في فصله قد يكون ينفق على عائلة من أيتام وأرامل ونحو ذلك، فأنت إذا طويت قيده وفصلته من عمله فضرر فصله لا يقتصر عليه وإنما يقتصر على عائلته وعلى أسرته. إذن هذا معنى الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، قلنا له ثلاثة معان: المعنى الأول لا تعرض نفسك للغضب، والمعنى الثاني لا تغضب أي لا تسترسل مع الغضب، والمعنى الثالث لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب. والغضب قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ أوداجه وينتفش شعره، والغضب من الشيطان. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا غضب أرشده إلى أمور قولية وإلى أمور فعلية. أما الأمور القولية فهي الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا قد غضب قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الأمور الفعلية فهي الوضوء، أن يتوضأ، لأن الوضوء يهدي طباعه، ولأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء. ومنها أيضا أنه إذا كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع. ومنها أيضا مغادرة المكان الذي حصل فيه الغضب حتى لا يسترسل في غضبه. ومنها أيضا أن يتأمل بعقله وفكره الأضرار التي تترتب على الغضب. فكم من شخص غضب ونفذ مقتضى هذا الغضب ثم ندم أشد الندم، ربما أنه غضب فقتل فندم أنه أزهق نفسا معصومة، ربما أنه غضب فأتلف مالا فيندم أنه أتلف مالا معصوما، ربما طلق زوجته فندم لما يحصل في ذلك من تشتت الأسرة وتفرقها وضياع الأولاد. ولذلك الغالب الأعم من أسباب انحراف الشباب هو التفكك الأسري، فتجد أن الشباب الذين ينحرفون فكريا أو ينحرفون أخلاقيا من أكبر وأعظم أسباب هذا الانحراف هو التفكك الأسري، فتجد أن الزوجين قد انفصلا، الزوجة تعيش عند أهلها أو متزوجة برجل ومنشغلة عن أولادها، والزوج أيضا قد تزوج امرأة وانشغل عن أولاده، فيضيع الأولاد بين هذين الأبوين المنفصلين، وحينئذ لا تسأل عما يحصل لهم إلا من عصمه الله عز وجل من الخطر، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأمور الفكرية من التنطع والتشدد أو من الانسلاخ في الدين، لأن الأمور الفكرية قد تكون فيما يتعلق بالتنطع والتشدد والتكفير والتفجير، وقد تكون أيضا فيما يقابل ذلك من الانسلاخ في الدين. والجانب الآخر الجانب الأخلاقي، قد أيضا يستغله رفقاء السوء وأصحاب السوء في أن ينحرف انحرافا أخلاقيا بإدمان المخدرات وتعاطي المسكرات والانحراف الأخلاقي نحو الفواحش، نسأل الله العافية. فهذا أيضا إذا تأمل هذا الأمر ونظر عرف أن الغضب له عواقب، أن له عواقب وخيمة ومفاسد عظيمة، حينئذ هذا مما يهدئ من روعه. فوصيتي لنفسي وإياكم أن لا نغضب، وأن ننفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا تغضب. وليس معنى لا تغضب أن الإنسان لا يمكن يغضب، لا، الغضب أمر طبيعي وهو من الجبلة والطبيعة، فالغضب اليسير لا يضر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب غضبا يسيرا ويحكم ويبين حكم الله عز وجل. مرادنا في قول لا تغضب المراد الغضب الشديد الذي يصل بالإنسان إلى عواق، إلى أمور لا تحمد عقباها، فيندم ولا ينفع حينئذ الندم. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول هل يجوز، يقول بسبب جائحة كورونا أصبح أبي يصلي بنا جماعة في المنزل بدل الذهاب للمسجد، فما حكم ذلك؟ وهل يكون ضيع أجر الذهاب إلى المسجد؟ هذا خطأ. نقول يعني يلزمكم أن تذهبوا إلى المسجد وتصلوا مع جماعة المسلمين، أنتم وأبوكم. اللهم إلا أن يثبت أن هذا الأب مثلا عنده ضعف في المناعة ويخشى على نفسه الإصابة بكورونا، فحينئذ هذا عذر له، لكن أنتم لستم معذورين. أما إذا كان مجرد خوف فقط فنقول هذا خطأ، بل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة، وأن يفعل الأسباب أيضا التي تقيه من خطر كورونا، منها أن يتلقى التطعيمات واللقاحات، فإنه إذا تلقى هذا التطعيم وهذا اللقاح فإن هذا اللقاح والتطعيم يقيه بإذن الله عز وجل من يعني الإصابة بهذا المرض. يقول هل يجوز أن أختم القرآن بنية أن هذا العمل لأبي المتوفى، وما هي أفضل الأعمال التي أقدمها له في رمضان، وهل حقيقة أن بكاء المستمر عليه يؤذيه؟ أما بنية هذا أجبنا عليه عنه أو ما يقاربه بالأمس، وقلنا إن أفضل عمل يقدم للميت هو الدعاء، بل للميت والحي هو الدعاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به يعني من بعده، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أو ولد صالح يقرأ القرآن عنه أو يصلي عنه أو يعتمر أو يحج إلى غير ذلك، فأفضل عمل هو هذا. لكن لو قدر أن الإنسان مثلا قرأ القرآن أو ختم ختمة في القرآن من القرآن وأراد أن يجعل ثوابها لوالديه أو لأحدهما جاز، ولا فرق في ذلك يعني في إهداء الثواب بين أن ينوي العمل الصالح ابتداء لأبويه أو أن ينويه لنفسه ثم يهدي الثواب لأبويه. فعندنا صورتان: الصورة الأولى مثلا أن أقرأ القرآن وبنية أن أقرأه بنية أن ثوابه لوالدي، فأمسك المصحف وأقرأ من الفاتحة أنوي أنه لوالدي. الصورة الثانية أن أقرأ القرآن بنية أن هذه الختمة لي أنا، وبعد أن أفرغ منها أهدي ثوابها لوالدي. كلاهما جائز وكلاهما مما يصل ثوابه إلى الميت، لكن كما قلت أفضل عمل هو أن يدعو له. وأما مسألة البكاء، فالبكاء قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ومعنى يعذب يعني يتألم، معنى يعذب أي يتألم، ولكن لا يلزم من الألم العقوبة، لا يلزم من الألم العقوبة. فالإنسان قد يتألم لكن لا يعاقب. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، يعني من الألم. فالمسافر لا يتعذب ولكن يتألم بفقده لأهله وأحبته. إذن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، نقول هذا الأمر يعني بكاء أهله عليه أنه يتألم، فالواجب الكف عن هذا والاشتغال بالدعاء للميت. يقول اعتدت أن أخرج زكاة الذهب في رمضان، وعندما ذهبت لمحل الذهب أخبرني بمبلغ الزكاة وكان مرتفع جدا، وقال إنه ممكن ينزل بين وقت وآخر، فهل يصح لو انتظرت أيام قليلة بانتظار نزول السعر الذهب حتى يتسنى لي إخراج الزكاة؟ الجواب الواجب أن تخرجي زكاة الذهب عند حولان الحول. فمثلا إذا كان الحول يحول في العاشر من رمضان أخرجي في العاشر، أو في الخامس عشر أخرجي في الخامس عشر. ومسألة أن الذي أخبرك البائع أنه يمكن أن ينزل، حتى لو نزل الذهب سينزل قليلا، يعني بدلا من أن تزكي مثلا 500 ريال سوف تزكين 480 ريال. لا يمكن أن ينزل نزولا فاحشا، يعني بدلا من أن تكون قيمة ذهب عندك 20,000 أن تكون 5,000 أو 10,000، هذا شبه مستحيل. وإنما المراد أن تنزل القيمة قليلا، فمثلا يزيد في الجرام شيء من الهلالات أو ينقص. فنصيحتي لك أن تبادري بإخراج الزكاة في أوانها، يعني في وقتها المحدد، وسوف يخلف الله عز وجل عليك خيرا، كما قال عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول هل تقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ لا، يقتصر على التشهد الأول، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف التشهد الأول. أما التشهد الثاني فيقرأ، لكن لو قدر أن الإنسان صلى وراء إمام يطيل التشهد الأول، فأنت لما فرغت من أشهد التحيات لله والصلوات والطيبات وهو لم يقم من التشهد الأول، لا حرج في هذا الحال أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. يقول هل إذا حلفت على عدم فعل محرم لأتركه وفعلت عدة مرات هل في كل مرة كفارة أو كفارة واحدة؟ نقول إذا حلفت على من محرم بأن قلت والله لا أفعل هذا الأمر المحرم، مثل والله لا أعق والدي ثم عققت والديك، ثم قلت والله لا أعق والدي ثم عققت والديك، ما دمت لم تكفر تكفيك كفارة واحدة. أما لو أنك قلت والله لا أفعل هذا المحرم، لا أشرب الخمر، لا أفعل كذا وكذا من المحرمات، ثم فعلته ثم كفرت ثم حلفت مرة ثانية، فيلزمك كفارة ثانية. فالإنسان إذا حلف على ترك شيء وكرر هذا الحلف فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر، فإذا كفر في هذا الحال يلزمه كفارة ثانية إذا حلف. يقول أمي لا تستطيع ختم القرآن في رمضان بسبب ضعفها في القراءة، هل يجوز أن أهديها أجر ختمة، أي أختم المصحف وأنويه لأمي؟ الجواب هذا جائز، ولا سيما إذا كان يدخل السرور عليها. فإذا كان في ختمك للقرآن أو في ختمك للقرآن إدخال السرور على والدتك، فحينئذ لا حرج أن تختمي وتدخلي السرور عليها. لكن كما قلت إن أفضل عمل هو أفضل عمل تقدميه هو الدعاء. طيب يقول ما معنى من سمع الله به؟ التسميع نوع من الرياء، يقال رياء وسمعة، فالرياء لما يرى والسمعة لما يسمع. فمثلا إنسان يقرأ القرآن يعني يعلم أن شخصا لا يراه لكنه قريب منه، بينه وبينه حاجز أو حجاب، يسمع قراءته فيحسن القراءة، هذا مسمع. أما إذا كان يراه فهذا رياء. فالرياء والسمعة، الرياء لما يرى والسمعة لما يسمع. وقد يطلق الرياء أيضا على ما يرى ويسمع. يقول بنتي السنتين التي مضت لما ما صامت رمضان لأنها كانت تأخذ كيماوي، وهذه السنة بدأت ولله الحمد، ما حكم إفطارها في السنتين؟ نقول حكمه أنه ما دام أفطرت لا شيء عليه، لكن عليها القضاء ما دام أن الله عز وجل قد شفاها وعافاها، فعليها أن تقضي السنتين الماضيتين، تقضيهما بعد رمضان. فلو صامت كل أسبوع يوما واحدا أو يوم اثنين وخميس اثنين وخميس، كل شهر سوف تصوم يعني في الأسبوع مرتين، سوف تصوم 8 أيام في الشهر، تستطيع إن شاء الله تعالى أن تنهي الشهرين أو صيام الشهرين في مدة وجيزة. يقول أبي ذبح ذبيحة بعد ولادة أمي دون أن ينويها عقيقة، هل تعتبر عقيقة أو أنه يجب أن ينويها عقيقة؟ لا بد من النية، العقيقة عبادة، العقيقة عبادة من العبادات، وكل عبادة لابد فيها من نية. فلو فرض أنه ذبح ذبيحة على أنها لحم للبيت ثم بعد أن ذبح قال أريد أن تكون عقيقة، نقول لا يجزي. فالعبادة لابد أن تكون النية بالنسبة لها سابقة أو مقارنة، بمعنى أنه ينوي أن هذه الشاة عقيقة، أو عند ذبحها ينوي أنها عقيقة. أما إذا ذبحها ثم قال أن نويت عقيقة هذا لا يجزي. يقول هل يجوز أن أطلب من أحد واسطة أتوظف حكومي أو أدفع مالي لكي أتوظف، أنا متعطلة من العمل منذ 10 سنين؟ أقول لا حرج، يعني لو دفعت شخص أن يبحث لك عن وظيفة بشرط أن لا يترتب على هذا مفسدة، بمعنى أنه يوظفك ويقدمك على من هو أحق منك، قد يكون مثل هذه وظائف في جهة من الجهات قد تقدم لها مجموعة من الأشخاص، إنسان مجموع درجاته يبلغ 100 أو قريبا منها، وتأتي أنت يعني هو ممتاز جدا، وتأتي أنت تقدير جيد أو جيد جدا وهو أحق منك فتقدم عليه، هذا لا يجوز. أما إذا كان يعني يتوسط لك يوظفك في دائرة حكومية أو في غير دائرة حكومية ولا يترتب على ذلك ضرر بالغير، بمعنى أن يقدمك على من هو أحق منك بهذه الوظيفة أو أحق منك بهذه الوظيفة فلا حرج. يقول لعمل إشاعة رنين مغناطيسي بالصبغة لابد من إبرة بالوريد، هل تفطر؟ إذا لم تكن إذا كانت هذه الإبرة مجرد صبغة فقط ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب فإنها لا تفطر الصائم. يقول هل صلاة التراويح لشخص منفرد في المنزل مثلا أو في البر يحسب له فضل قيام ليلة؟ نعم يحسب، لكن لا ريب أنه إذا قام مع الجماعة أفضل، وإلا فالكل يعني من صلى منفردا، من صلى قيام الليل منفردا كتب له قيام ليلة، ومن صلى مع الجماعة منفردا كتب له قيام ليلة، لكن هذا يكون أعظم أجرا من هذا. يقول ما حكم المضاربة في الشركات المختلطة؟ الشركات المختلطة التي فيها يعني مختلطة حلال وحرام أو عندها قروض ربوية أو نحو ذلك، الأولى من الأصل أنك لا تساهم فيها ولا تضارب فيها اتقاء للشبهات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن لو أبى الإنسان وقال أنا سأساهم وسأخرج القدر المحرم فلا حرج أن يساهم فيها بشرط أن يخرج القدر المحرم، فإذا علم مثلا هذه الشركة ثلث أموالها محرمة فيخرج ثلث الربح، إذا ربح مثلا 6000 يخرج 2000 على تخلصا منها وهكذا. يقول هل يجوز شراء الذهب عن طريق التطبيقات؟ الجواب لا يجوز، وذلك لأن شراء الذهب يشترط فيه التقابض، فأنت إذا اشتريت ذهبا عبر التطبيق دفعت الدراهم لكنك لم تقبض الذهب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. فالذهب والفضة إذا تبايع الإنسان، إذا باع ذهبا بدراهم أو فضة بدراهم، لا بد من التقابض قبل التفرق، وهذا لا يتيسر في مسألة التطبيقات. يقول أحيانا في وقت أداء الصلاة أكون مرتدية لباس يحتوي على صور ذوات الأرواح، وأقوم بتغطيتها بلباس الصلاة، شرشف الصلاة، هل علي شيء أم يجب علي خلعها؟ لا، إذا غطيتيها يكفي، لكن الأفضل أن لا تلبسيها، لأن اللباس ما فيه ذوات أرواح محرم إذا كانت الصورة كاملة، محرم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يحرم التصوير واستعماله، فلبس ما فيه الصور حرام، سواء لبسه الإنسان للصلاة أو لغير الصلاة، ولبسه في الصلاة أشد. لكن لو فرض أنه كان عليه لباس مصور وغطاه بحيث كان الظاهر الذي يظهر ليس مصورا والباطن مصور، فالصلاة صحيحة. لكن نصيحتي أن تجتنب اللباس الذي فيه صور ذوات الأرواح، والمراد أن فيه الصورة كاملة، يعني من تقاسيم الوجه من العينين والأنف والفم ونحو ذلك. أما إذا كان مجرد شكل، يعني هناك رسمة للرأس ولكن بدون تفاصيل، فهذه ليست صورة. يقول أستخدم إبرة مثل إبرة السكري لتنزيل الوزن، هل تفطر؟ أنا ما أدري هل الإبرة هذه هل فيها شيء من التغذية أو شيء من الفيتامينات أو لا. إذا كان فيها شيء من الفيتامينات فإنها تكون مفطرة، أما إذا لم يكن فيها شيء من ذلك فليست مفطرة، فلا بد من التأكد من هذه الإبرة. يقول حكم ألعاب الأطفال في المنزل كالدب والأرنب وغيرها، هل تطرد الملائكة؟ وهل يجب علي إخراجها من المنزل؟ هذه الألعاب أو ألعاب الأطفال أو المجسمات الأطفال رخص فيها علماؤنا ومشايخنا نظرا لدعاء الحاجة إليها ولعموم البلوى فيها، فلذلك رخصوا في ألعاب الأطفال العرائس ونحوها، وأنها لا تمنع إن شاء الله تعالى دخول الملائكة. لكن كلما اتقاها الإنسان أو أبعدها عن المكان أو خصص لها مكانا معينا فهو أفضل. يعني لو جعل الأطفال غرفة الألعاب، يجعل هذه العرائس وهذه في هذا المكان فهو أولى. لكن عموما هي يعني ألعاب الأطفال والعرائس لا تمنع دخول الملائكة، لأن هذا مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه. وقد يعني رخص فيه كما أسلفت، رخص فيه علماؤنا ومشايخنا. قال قبل ثمان سنوات كنت حاملا في رمضان، نعم، وكنت أستفرغ غصبا عني بس كنت أساعد نفسي في الاستفراغ، يعني أحاول أطلع القي، بس ما استخدمت أصبعي ولا كثرة، فهل علي شيء؟ لا، لما دام هذا استفراغ حصل بغير اختيار منك فلا شيء عليك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القي يعني غلبه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. فما دام أن هذا الاستفراغ أو هذا القي بغير اختيار منها فلا يفسد صيامها. يقول هل لسجود التلاوة تكبير عند السجود والرفع منه خارج الصلاة؟ الجواب سجود التلاوة يكبر عند السجود فقط، فإذا أراد أن يسجد قال الله أكبر ثم يرفع من غير تكبير، فيسجد مكبرا يعني يكبر فقط ولا يرفع يديه، ويرفع أيضا من غير تكبير ولا رفع. يقول ما حكم وضع علامة على القبر كحديدة وخشبة لكي يعرف بها صاحب القبر عند زيارته؟ هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وضع علامة عند قبر عثمان بن مضعون وقال أتعلم به قبر أخي. لكن إذا أمكن انتفاء هذا بوضع أرقام، يعني كما يوجد الآن في بعض القبور يوضع عليها أرقام بلوحات معدنية صغيرة، فهي أولى، لأن وضع الحديد والخشب يشوه منظر المقبرة، فهذا يضع حديدة وهذا يضع ماسورة وهذا يضع علبة مرطبات وهذا يضع كذا، حتى تكون المقبرة كأنها مزبلة، نسأل الله العافية. فالترتيب والتنظيم وأيضا إزالة التشوهات البصرية أمر مطلوب، فبدلا من الحديدة يستغنى عن ذلك بأن يفعل القائمون على هذه المقبرة ما ذكرت. نعم. يقول هل يكفي الأذان المسجل عن الأذان المباشر في المطارات والمولات؟ لا لا يكفي، لأن هذا حكاية أذان ليس أذانا، حكاية أذان. ربما يكون هذا المؤذن قد مات من من من سنين فلا يكفي، بل لا بد من الأذان. قال هل يتم الترديد خلف الأذان المسجل؟ لا، إنما يجاب الأذان الذي يكون على الهواء مباشرة. فمثلا لو سمعت في الراديو أو في التلفزيون قال ننقل لكم الآن أذان صلاة العصر أو المغرب من المسجد الحرام حيا على الهواء، حينئذ تتابع. أما إذا كان الأذان مسجلا فلا يتابع، لأن هذا حكاية صوت، وكما قلت لكم قد يكون هذا المؤذن قد مات من عشرات السنين. يقول ما الجواب عن قول أبي موسى الأشعري لحبرته لك تحبيرا على من قال إن تحسين الصوت لأجل السامع ليس من الرياء؟ تحسين الصوت يختلف، إذا قصد به الرياء والسمعة هذا محرم، أما إذا قصد به مثلا إظهار أو بيان مقدرته على قراءة القرآن أو إدخال السرور على السامع، يعني مثلا إنسان أراد أن يقرأ القرآن أمام والديه لا رياء ولكن يحبره تحبيرا ليريهما كيف يقرأ، مثل هذا ما يقال إن هذا رياء وسمعة. يقول أخرج زكاتي في العام الماضي في 30 شوال، هل يستطيع أن أخرجها في رمضان هذا العام وأفعل ذلك كل سنة؟ ويقول يعني تكون زكاتي في رمضان كل سنة. نعم، إذا كان يوم 30 رمضان، يوم 30 أو 20 لا بأس أن يؤخرها، يعني 10 أيام لا بأس، لكن يجعلها في أول رمضان لئلا يؤخرها زيادة. يقول ما رأيكم باسم أوب؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا اسم أوب أول مرة أسمع هذا الاسم، يعني كأنه اسم أجنبي أو أيضا أوروبي. يقول ما حل الوسواس الذي يأتي في الصدر، وسواس عن الشرك والكفر، وكيف أعلم أنه كامل الإيمان، وكيف أعلم أني مخلص بعملي، وكيف أني أسلم؟ نقول هذه الوساوس التي تكون الإنسان فيما يتعلق بالشرك والكفر هي من الشيطان الرجيم، والواجب على الإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن يعلم أن الشيطان له عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فهو يريد أن تكون من حزبه وأن تكون من أصحاب السعير، فعليك أن لا تلتفت إلى هذه الوساوس التي يمليها عليك الشيطان، ولا سيما فيما يتعلق بالشرك والكفر، أنك فعلت شركا أو أنك قلت هذه الكلمة وهي كفر، أو يحدثك بنفسك أنك نطقت بكفر، كل هذه من وساوس الشيطان التي ينبغي بل يجب على الإنسان أن يعرض عنها وأن لا يلتفت إليها، وأن يقول الله ربي لا أشرك به شيئا. ولا مانع مع استعمال الأمور الشرعية وهي التعوذات من قراءة آية الكرسي والمعوذات وقل هو الله أحد وأذكار الصباح والمساء، لا مانع في هذا، بل ينبغي أن يعالج عند طبيب نفسي، لأن هذا أحيانا يكون سببه الوسواس قهري، يعطى علاجا فيعالجه ويخفف عنه من هذا، فيجمع بين الأمرين، بين العلاج الشرعي والعلاج الطبي النفسي. يقول ينسب للشيخ محمد أن الشخص إذا ذهب ورجع في نفس اليوم لا يترخص برخص السفر حتى وإن قطع مسافة السفر. نعم، وأن وزاد الناقل قوله إن الشيخ يشترط المبيت، فهل صحيح؟ لا يشترط المبيت، هو الشرط هو طول المسافة أو طول المدة، فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، فمثلا لو أن شخصا سافر من القصيم إلى الرياض بعد الفجر ثم رجع بعد الظهر يعتبر سفره إلى الرياض يعتبر سفرا، أو ذهابه إلى الرياض يعتبر سفرا لطول المسافة، ولكن لو سافر مثلا إلى مسافة 100 كيلو أو 120 كيلو ذهب ورجع يقول لا يعتبر سفرا، لأن هذه المسافة ليست مسافة سفر عرفا، وقد تكون المسافة وقد يكون السفر بقصر المسافة مع طول الإقامة. إنسان أراد أن يسافر لمسافة مثلا 70 كيلو ولكن سيقيم هناك يبيت ليلة أو ليلتين يعتبره سفرا. فالقاعدة في هذا التي ذكرها شيخنا رحمه الله وذكرها أيضا قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السفر يعتبر بأحد الطولين، إما طول المسافة وإما طول المدة. فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. يقول: هل يجوز لمن فاتته صلاة العشاء أن يدخل مع الإمام وهو يصلي التراويح؟ الجواب نعم، يدخل مع الإمام وهو يصلي التراويح، فإذا سلم الإمام قام ليقضي ما فاته. ويجوز أنه إذا سلم الإمام وقام يقضي ما فاته أن يدخل مع الإمام مرة أخرى في الركعتين الأخريين. قال: وهل يدخل معه مرة ثانية؟ نعم، بنية الراتبة ثم يدخل معه ما تبقى من صلاة التراويح. الجواب نعم، بمعنى أنه دخل مع الإمام في صلاة التراويح فيدخل معه بنية العشاء فيصلي، فإذا فرغ من العشاء دخل معه بنية صلاة الراتبة ثم ينوي ما تبقى على أنه تراويح، لا حرج في ذلك. يقول: عندي مركز تجاري وقد أجرت ما فيه من محلات وأحصل على الأجرة كل شهر، وإذا استلمت الأجرة الشهرية فإني أخرج منها مباشرة 2.5% كزكاة، ولا أنتظر مضي الحول لأني أخشى من الخطأ في حساب الزكاة، مع العلم أني في هذه الأيام أستهلك باقي المال الذي أحصل عليه من أجرة المركز التجاري في بناء منزل لأولادي حتى لا يبقى منه شيء. والسؤال: هل فعلي صحيح وأن هذا يعد من تعجيل الزكاة؟ وإذا يسر الله لي وأتممت بناء المنزل لأولادي وكان المال من هذه الأجرة يبقى معي، هل تصح زكاتي؟ بالنسبة لزكاة الأجرة البيوت التي تؤجر أو المحاجن التي تؤجر، حولها يبدأ من العقد، حولها يبدأ من العقد. فمثلا لو أنك أجرت هذا الدكان أو هذه الدكاكين أجرتها في أول المحرم وقبضت الأجرة مقدمة، ولكن هذه الأجرة أنفقتها في أثناء السنة، لما جاء محرم من السنة القابلة لم يبقى شيء، فلا زكاة عليك. ولو قدر أنك استلمت الأجرة، مثلا استلمت 100,000 وأنفقت منها لما جاء مضى سنة من العقد وإذا معك 50,000 تزكي 50,000. إذن زكاة الأجرة أو الدكاكين المؤجرة أو البيوت المؤجرة حولها يبدأ من العقد، فإذا قبضت الأجرة مقدما لا تجب عليك الزكاة، وإنما تجب الزكاة بعد مضي سنة. أما إذا قبضت الأجرة مؤخرة، يعني أجرت هذه الدكاكين أو هذه المحلات في المحرم ولكن أصحاب المحلات قالوا نعطيك الأجرة بعد سنة مؤخر، فحينئذ متى قبضت الأجرة تزكيها، لأنه مضى عليها سنة من العقد. إذن عملك هذا بالنسبة لإخراجك الزكاة أخرجت شيئا لا يجب عليك في الواقع ولا يجب عليك. والأحسن في مثل هذا أن تخصص لك يوما من أيام السنة، مثل رمضان، نصف رمضان، أحصي ما عندك من أموال، ما جاءك من هذه الأموال فأنت تزكي، سواء كان من أجرة أو من رواتب أو من ربح أسهم أو غير ذلك. يقول: ما رأيكم باسم أواب؟ أواب هو وصف أواب، يعني كثير الأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، لكن لا أعلم أن أحدا يعني تسمى به. يقول: زكاة الأسهم المضاربة تكون بعد البيع، وإذا حال الزكاة وأنا خسران أبيع وأطلع دون البيع. الأسهم التي يساهم الإنسان أو زكاتها، الأسهم على نوعين: أسهم يتخذها للتجارة، بمعنى أنه يشارك في هذه الشركة أو يشتري أسهم ليتواجر فيها، فتجب فيها الزكاة في أصلها وفي ربحها، وسواء خسرت أم ربحت. فلو مثل ساهم في شركة بمليون ريال وخسرت ولم يبق إلا 100,000، يجب عليه أن يزكي 100,000. لا نعتبر ارتفاع والانخفاض أو الربح والخسارة. فالأسهم التي في شركات يريد بها البيع والشراء والتجار تجب فيها الزكاة، تجب في أصلها وفي ربحها إن ربحت، فإن لم تربح وجبت الزكاة في أصلها، سواء زادت قيمته أم نقصت. أما المساهمات أو الأسهم التي تكون للاستثمار فقط، بمعنى أنه لا نية عنده في بيعها، فهي تبقى سنين طويلة، وإنما يعني يستفيد بما يحصل منها من غلة كأسهم شركة الكهرباء وبعض الشركات، هذه كأنها عمارة تؤجر، لا تجب الزكاة في أصل هذا المال، وإنما تجب في غلته ونمائه. هذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.